السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشريعة في المزاد العلني، وصارت الشريعة في المزاد العلني، الشريعة في المزاد العلني. فربنا الذي أنزل الوحي والذي خلق الخلق وخلق العقول، فأتى بوحي يتناسب مع العقول السليمة والفطر الصحيحة، الشريعة في المزاد العلني. فاعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. الشريعة في المزاد العلني. عليك بآثار السلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. الشريعة في المزاد العلني. وعن جعفر بن محمد قال: اتقوا جدال كل مفتون، فإن المفتون يلقن حجته. الشريعة في المزاد العلني. فهناك شياطين يلقنونهم حجتهم. الشريعة في المزاد العلني. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تراني قد رضيت يا عمر وتأبى؟ الشريعة في المزاد العلني. وهذا لا يكون إلا من المساجد، فإن المسجد سفينة نوح، وبهذا أعلن وأبوح بلاغ إلى من همه الأمر الشرعي المذبوح، ليرجع الشارد الجموح، وتجتمع الأمة بأعالي الطموح للرجوع إلى الدين السموح والحنيفية السمحة بضوابط الديانة والشرعة وبكلام السلف والشروح التي أصلحت للأمة الجروح وأخذت بأيديها إلى الطريق ودلتها على الأمر العتيق الذي به الهداية والنجاة بتحقيق المراد إلى منتهى والهرب مما يبغضه الله ويأباه. فلا جدال في الدين، ولا خصومة في الشريعة، ولا مراء في الإسلام. فارجعوا إلى حظيرة السلف. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونحو العقول التي تخالف الكتاب والسنة. وإنما أشدد الوطأة على هؤلاء وعلى أمثالهم محبة لهم ليرجعوا إلى ما قاله الله والرسول، إلى طريق النجاة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرقة الناجية: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فهل كان الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذا؟ على ديمقراطية، على انتخابات، على ثورات، على مظاهرات، على اجتماعات، على اعتصامات، على إضرابات، على إرهاب، على سفك للدماء، على تخريب المنشآت؟ ارجعوا إلى رشدكم. الشريعة في المزاد العلني. الشريعة في المزاد العلني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي المتوفى سنة 444 من الهجرة في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت لله عز وجل فقال في الفصل الأول إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع أي الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كذلك التي يرد بها السمع لا غير وأن العقل آلة التمييز فحسب أي ليس هناك مرجعية إلى العقل لنأخذ منه العبادة وإنما المرجعية إلى الكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة وإنما العقل لكي نميز ونفهم به الكتاب والسنة قال رحمه الله قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأمر جل جلاله نبيه عليه السلام أن يدعو إلى إثبات الوحدانية بالوحي وقال وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فبين سبحانه أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على الكفار في الوحدانية بالوحي لا بالعقل بل بالوحي فحسب ولم يؤمروا إلا بذلك وقال جل جلاله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون لا يقين معهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى فالآيات والأدلة من الكتاب والسنة إنما أمرت الأنبياء والمرسلين أن يخاطبوا أقوامهم وأممهم بالوحي بالسمع بالأدلة بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما إقامة الحجج العقلية عليهم فهذا ليس في أصل البعثة وليس أصلا في عمل الأنبياء والمرسلين وكذلك الدعاء إلى الله على بصير ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحاجة بالعقل أحدا ولا أمر بذلك أمته الأصل قال ربكم قلت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة هذا هو الأصل فليس هناك معول على العقل إنما هو الوحي والسمع من الكتاب والسنة ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحاجة بالعقل أحدا ولا أمر بذلك أمته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسهل بن حنيف الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما فيما رواه البخاري اتهموا الرأي على الدين ولا مخالف لهما في الصحابة، وقد كانا يجتهدان في الفروع الفقهية، فعلم أنه ما أراد بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات. المسائل الفقهية فيها اختلاف، ويستخدم الإنسان فيها عقله من باب إثبات ما أقره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لذلك تجد جل الفقهاء في كتبهم يقولون الأدلة من النقل والعقل، النقل من الكتاب والسنة والإجماع، والعقل هذه العقليات التي تستخدم لتعضيض ما قيل في الكتاب والسنة ولتبيين ما قيل في الكتاب والسنة. لا معنى كلامهم لا يعني أن المرجعية إلى العقل فحسب، بل نستخدم العقل لفهم ما أراد الله به أن يخاطبنا به. قال: ولا خلاف بين الفقهاء في أن الكفار والملحدين لا يجب أن يناظروا بالعقليات وإنما بالشرع. ما دليلك على ما تقول؟ ذهبت أنت إلى مذهب، إلى قول، ما دليلك على هذا القول؟ فدع العقليات جانبا واسمع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط وتتحجج لي وتستدل بالعقل، فهذه زبالات الأفكار لا تلقى إلا في سلة المهملات. قال: ولا خلاف بين الفقهاء في أن الكفار والملحدين لا يجب أن يناظروا بالعقليات، وأن المسلمين قد أمروا بالأخذ بما آتاهم الرسول والانتهاء عما نهاهم عنه. قال: وحذروا من أن تصيبهم الفتنة أو العذاب الأليم في مخالفتهم أمره صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه هي المرجعية، ما آتاكم الرسول فخذوه والتزموا به وامتثلوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد كره عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جلالته الصلح يوم الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، واستعظم رد المسلمين إلى الكفار، لأن من شروط صلح الحديبية إذا أسلم رجل من قريش ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الشروط هذا الصلح أن يرد هذا الذي أسلم إلى الكفار. فاستعظم ذلك عمر بن الخطاب، وإنما استعظمه من ناحية العقل، فقال: واستعظم رد المسلمين إلى الكفار، وكان ذلك من طريق العقل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تراني قد رضيت يا عمر وتأبى. المرجعية إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إلى المعقولات التي في الغالب على هذه المعقولات الفاسدة تصطدم في عقولهم الفاسدة مع الكتاب والسنة. وإلا فإن الآيات والأحاديث إنما توافق العقول السليمة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا الذي أنزل الوحي وهو الذي خلق الخلق وخلق العقول، فأتى بوحي يتناسب مع العقول السليمة والفطر الصحيحة. فانتبه عند ذلك عمر وسكت، علما منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترض الطاعة، أي طاعته واجبة فرض على كل مسلم ومسلمة، ولأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الوحي لا يقابل بالعقل. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا المنبر وهذا الجدار وهذه الأعمدة تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى، فأين العقول لهذه الأمور؟ أين العقول لهذه الأمور وهذه الجمادات؟ والحيوانات تسبح بحمد ربها، الجماد يسبح، وحجر كان يسلم على رسول الله بالنبوة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يقيم المسلمون حجتهم على العقول ويترك الكتاب والسنة، هذا أصل هلاك الأمم. ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما، الواجب والفرض على المسلمين رد ما خالف الكتاب والسنة. واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة، ليست بواجبة، وإلا لأمر الرسل والأنبياء أن يحاوروا أقوامهم بالمسألة العقلية، ولكنه أمرهم أن يحاوروهم بقال الله قال الرسول، أي بالوحي بالسمع. واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة، وأن الوجوب من طريق السمع لأن الوعيد مقترن بذلك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس هناك عذاب على أمة إلا بعد بعثة الرسول، مع أن العقل موجود. لو كان الناس يركنون إلى عقولهم ويعلمون الحلال والحرام من العقول ما كان هناك أهمية ولا سبب لإرسال الرسل والأنبياء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإقامة الحجة بمعرفة الأوامر والنواهي والحدود، من هنا يعذب الله سبحانه وتعالى من خالف رسله. فلما علمنا بوجود العقل قبل إرسال الرسل، وأن العذاب مرتفع عن أهله قبل إرسال الرسل حتى تبعث إليهم الرسل وتخبرهم، ووجدنا من خالف الرسل والنصوص مستحقا للعذاب، بينا أن الحجة هي ما ورد به السمع لا غير، الكتاب والسنة. وقد اتفقوا أيضا على أن لو أن رجلا قال العقل ليس بحجة في نفسه وإنما يعرف به الحجة، هذا إجماع من السلف، لم يكفر ولم يفسق. ولو قال رجل كتاب الله سبحانه ليس بحجة علينا بنفسه كان كافرا مباح الدم، فتحققنا أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، المرجعية إلى قال الله قال الرسول. قال ووجدنا أيضا القائلين بالعقل المجرد وأنه أول الحجج مختلفين فيه، فكل واحد منهم يزعم أن الحجة معه وأن مخالفه قد أخطأ الطريق، ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال، كل إنسان يدعي أنه على الحق، أين الضابط الذي تعلم به هذا على حق وهذا على باطل؟ إن حين النقل والسمع من الكتاب والسنة جانبا، فعقول المسلمين تتفاوت، فينبغي أن تكون المرجعية الوحيدة إلى الكتاب والسنة. وإنما الحاصل دوام الجدل المنهي عنه، ونجدهم أيضا يقولون اليوم قول ويزعمون أنه هو الحق وهو مقتضى العقل، ويرجعون عنه غدا إلى غيره بعقولهم أيضا، يقولون اليوم القول وغدا يرجعون إليه، بالأمس بعقولهم واليوم بعقولهم وغدا في قولهم الثالث والرابع والخامس كذلك بعقولهم. وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكون حجة في نفسه لأنه متغير، فلابد من ضابط شرعي. وقد وجب علينا الإذعان للكتاب المنزل والدخول تحت حكمه، فكانت الحجة فيه لا في مجرد العقل، وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله، وبين أن من خالف الكتاب ممن لا يعقل، الذي يخالف الكتاب والسنة ممن لا يعقل. واعلم ابتداء أنه لم يصح حديث في فضل العقل، ليس هناك صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العقل، ولكن الأدلة الشرعية لا تخالف العقول، ولكن المراد معرفة أن هؤلاء الذين يركنون إلى العقول ويتركون الكتاب والسنة ويجادلون بالباطل إنما هم ضلال ورؤوس في الضلال. قال: وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله، وبين أن من خالف الكتاب ممن لا يعقل، لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه وترك ظنه له ومصيره إلى طاعته، ويحكم بقبح ما خالف ذلك، بقبح ما خالف الكتاب والسنة، وبحسن ما قاله الكتاب والسنة. انتهى كلامه. وعليه فدين الإسلام هو قال الله قال الرسول، لا ما قاله العقل واستحسنه. وأحسن ما قال الشاطبي في الاعتصام في الموافقات، كتاب الموافقات، ليبين هذا الأمر. ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل، لا تسرح عقلك ولا تطلق له العنان إلا في مجال الكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة. ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل، تضبط عقلك بقال الله قال الرسول قال السلف. أما أن تقول هذا لا يصح وهذا لا ينفع وهذا في زماننا لا يكون، هذا رد للكتاب والسنة، فانتبه، فأنت على خطر عظيم. وقال الإمام البربهاري إمام أهل السنة والجماعة في عصره، الإمام الحنبلي، كما في كتابه الذي ينبغي أن يكون مرجعية للمسلمين أجمعين في معرفة معتقدهم في جملة الكتب الأخرى، هو كتاب يعتبر ملخصا بالنسبة إلى الكتب الأم في هذا المجال، معتقد أهل السنة والجماعة. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ليس في السنة أن تأتي بالعقل وتضرب الأمثلة العقلية، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بالآثار. قال الله قال الرسول، سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نزلت آية يحاسب فيها الصحابة على وسوسة النفس، أمر في غاية الشدة والعظمة، وهم قد رباهم صلى الله عليه وسلم على مطلق السمع والطاعة، فوجدوا الأمر عظيم على قلوبهم، فذهبوا إلى رسول الله فجثوا على ركبهم ابتداء يعلمونه بهيئتهم في النزول على ركبهم أننا على السمع والطاعة، ولكن لا طاقة لنا بهذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فنزل قول الله تعالى بما قالته ألسنتهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية من سورة البقرة. مثال لقمة السمع والطاعة، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. لا يعرض الكتاب والسنة على العقول الفاسدة، فربنا الذي خلق العقول أنزل لها وحيا يناسب هذه العقول، إذا لم يفسد عليك عقلك. قال: وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. لا يقال لما وكيف في مسائل العقيدة وفي مسائل الديانة، والكلام والخصومة والجدال والمراء اللي هو الشك، المراء الشك محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لا مراء ولا جدال ولا خصومة في دين الله، هو محض الاتباع. قال الله قال الصحابة وقال السلف وقال رسول الله، وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، في رواية على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشبه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، أي تفويض الكيفية مع معرفة المعنى. ربنا سبحانه وتعالى كما في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل قبيل الفجر، لا يقال كيف نزل، بل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تدخل إليه المسائل العقلية. من هذه المسائل أن التوقيت الزمني يختلف من هنا لأمريكا ومن هنا للسعودية ومن هنا لليمن وهكذا، فهذا يستلزم أن ينزل رب العزة جل وعلا طوال 24 ساعة، هذا على العقل. فدع العقل جانبا واضرب به عرض الحائط وقل سمعنا وأطعنا. صح عن رسول الله أنه وهو أعلم بربه قال إن الله ينزل في الثلث الأخير فلا نقول إلا السمع. كيف ينزل؟ لا يعلمه إلا الله، فنفوض الكيفية إلى الله ونعلم المعنى النزول والاستواء الذي هو العلو وغيره من هذه الصفات. قال والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي الذي أنكر صفات الرب سبحانه وتعالى. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرها إلا بعقل فاتهمه على الإسلام. يخرج بعض الناس ويقول هذا الحديث في صحيح البخاري لا أؤمن به لأنه يخالف العقل، وقد تزعم هذه الموجة العقلية المعتزلية في هذا العصر أمثال محمد الغزالي وغيره الذين قالوا نرد الحديث من الكتاب ومن وإن كان في البخاري ومسلم لو خالف العقل، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. فإذا رأيت رجلا يطعن في الآثار قال فاتهمه على الإسلام، اتهمه بالزندقة لأنه يرد حديث رسول، لأنه يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها وينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما يطعن على رسول الله وأصحابه، أي بطعنه في الآثار. الذي يطعن في الآثار يطعن في رسول الله ويطعن في الصحابة الذين نقلوا إلينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار والأحاديث. قال والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، نسبة الذرة إلى السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجيب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، أي بالباطل. والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم وعليك بالرضا وقبول الآثار والأحاديث وأهل الآثار والكف والسكوت. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. لذلك قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصبوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث العلم هو السنة والجهل هو البدعة. أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه بعيدا عن النصوص، من الذي يستحق له أن يتكلم في دين الله؟ رجل حفظ كتاب الله وحفظ أدلة الأحكام، يحفظ آلاف الأحاديث وعلم من الدين، وظل سنينا يطلب العلم عند العلماء وفهم، وأثنى عليه العلماء وقالوا له تكلم في دين الله فدعا إلى الله. هذا الذي ينبغي أن يدعو إلى الله. أما اليوم فكل واحد يتكلم في دين الله. قال واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، والجماعة قال ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، والجماعة ما كان عليه أصحابه وما كان عليه الجماعة فلج على أهل البدعة كلها، فاز عليهم وغلبهم إن اتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، بين أنها ستفترق، وبين لنا صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير، وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو من عند الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، أي أن كل ما قاله مجمع عليه لا خلاف فيه، كل ما سمعته هذا مجمع عليه. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. انتهى كلامه رحمه الله. قلت فإن من أصول هذا الدين المتين وما عليه أهل السنة والجماعة المتمسكين بالهدي القويم والصراط المستقيم عدم الجدال في الدين، والاستقامة على الاستسلام والانقياد الكامل لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تكون مسلما، وعدم إعمال العقل مع النصوص، وأن لا يكون الكلام بين المسلمين إلا بالنصوص والآثار والأحاديث، فلا ترد النصوص بالعقول ولا يقال لما وكيف مع النصوص، بل هو كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا معنى الإسلام، أن تسلم أمرك كله لله جل وعلا يتصرف فيك كيف يشاء، يلزمك بأمر وينهاك عنه ويقيدك بحدود وأوامر ونواهي، هذا هو الإسلام. وإن ضياع هذا الأصل الأصيل الذي هو قوام هذا الدين والتفريط فيه هلاك الدين والدنيا. ولو أن المسلمين أحكموا هذا الأصل وألزموا به أنفسهم لما ظهر على وجه الدنيا بدعة ولا سوء ولا شر، وأي قانون حكم العباد والبلاد بما يخالف هذا الأساس الأم الانقياد الكامل لشرع الله، فإن مآله وعاقبته إلى المهلكة الكبرى والفساد المستشري العريض. ليفيق هؤلاء الذين يجادلون في دين الله بالباطل وبالعقول وبالجهل، هذا أمر عظيم وتجرؤ على الله. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من الكبائر أن تقول في دين الله ما لا تعلم عن الله ولا عن رسوله، كما أنه لا ينبغي أن يحكم مجالسنا إلا الكتاب والسنة. فإن خاضت طائفة من المسلمين في الكلام في مسألة معينة فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ثم ترك الناس الأدلة وضربوا بها عرض الحائط وخاضوا في الكلام المخالف لها برأيهم وعقولهم وجهلهم بالأدلة أو ردهم للأدلة ورد النصوص بعقولهم، فهؤلاء هم المخاصمون في دين الله، المجادلون بالباطل فيه، المراؤون في الشريعة. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الهيثم بن جميل قال قلت لمالك بن أنس، الإمام مالك الذي ينسب إليه المذهب المالكي إمام دار الهجرة، قال يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا أمسك. أنت تجلس مع صاحبك تقول قال الله وقال رسول، إن أبى انفضضت عنه ونفضت يديك منه. قال لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت وإلا أمسك. فما عليك إلا الإخبار بالسنة، ليس عليك ولا لك المجادلة العقلية، وإلا كنت مخاصما. أي أن المرء ما عليه إلا البلاغ، ليس على الداعية هداية الناس بل بلاغهم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة عن العباس بن غالب بن الوراق قال: قلت للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه، يتكلم جاهل بالمعقولات والآراء أرد عليه، وعندي عقلي وأستطيع أن أجادل وأخاصم أرد عليه يا إمام؟ قال الإمام أحمد معلما على منهج النبوة، قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم، هذه مخاصمة منهي عنها. قال الوراق: فأعدت عليه القول، فقال: ما أراك إلا مخاصما. هو جاوبه فأعاد عليه القول، وكأنه أعاد عليه القول لأنه يريد أن يقول له: لو لم أخاصمه وأجادله لعله يهتدي. فقال: ما أراك إلا مخاصما، أنت ما أمرت إلا بالإخبار بالسنة وبالإجماعات، قبلها فبها ونعمة، وإلا فأمره إلى الله سبحان ربي العظيم. فالذي آتاه الله العلم في مسألة أو مسائل، إن دعت الحاجة تكلم في هذه المسائل بتبليغ الدليل الذي فيه مع فهمه وحسن توصيله مشروعا واضحا لا يزيد على ذلك. فإن أبى الناس كلامه فقد ردوا الكتاب والسنة، ولا حرج عليك، وطب نفسك واعلم أن العلم عزيز. لا ترخص العلم بمجادلتك مع أهل الأهواء والخصومة والجدال والمراء والجهل، لا ترخص الكتاب والسنة. قال الله قال الرسول، لم يقبل، انتهى، هو حر. فاحرص على عزة الدين وعلى عزة العلم. وهذا أصل عام في الدعوة إلى الله لطلبة العلم وللدعاة المتخصصين في الدعوة. فلا تهينوا العلم ولا ترخصوه، فلا تدفعك المغالبة والتكلف إلى معصية الله فيما تبغي من ورائه نصرة الله بنصرة دينه. أنت تريد أن توصل وتهدي هذا، فتعصي الله بمخاصمتك بذكرك للمسائل العقلية، فيكتب عليك الإثم من الباب الذي أردت أن تؤجر من الله عليه. فانتبه، مسألة خطيرة. قال: فإن ملاك هذا الدين الآثار والاتباع لا المغالبة والكلام والابتداع. روى الآجري في اللالة في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام الأوزاعي قال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. المسائل العقلية تلاعب العقول، وآراء الرجال يستحسنها الرجل الناضج الكبير البالغ، فاترك كل هذا جانبا وعليك بالأثر. ملاك هذا الأمر الاتباع الكتاب والسنة، فدع عنك الكلام والجدال بل هو محض الاتباع. ذكر الإمام أبو نصر في هذه الآثار في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت ثم قال: فليحذر كل مسلم مسؤول ومناظر في الدخول فيما ينكره على غيره، وليجتهد في اتباع السنة واجتناب المحدثات، وليعلم أن الله سبحانه لو أراد أن يكل الأمر إلى الناس ويأمرهم بالاجتهاد فيه برأيهم لفعل، لكنه أبى ذلك وأمرهم ونهاهم ثم ألزمهم الاجتهاد فيه برأي الاجتهاد في القيام ثم ألزمهم الاجتهاد في القيام بما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه. الاجتهاد في أن تجتهد في امتثال أمر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: لقد أصبحت جل مجالس المسلمين في المساجد والطرقات والبيوت في الحدائق والمقاهي وعلى التخوت وهي الأماكن المرتفعة للجلوس أو للنوم في القنوات والبرامج والفلوات أصبحت مجالسهم مجادلة بالباطل وخصومة تعلو فيها أصوات العقول وترد فيها من الديانة الأصول يتكلم فيها من الرجال الفحول هذا يقبل ويمرر ويجوز وهذا يرفض ويرد ولا يحوز القبول من الأصول إلا ما وافق عقول الفحول وعلى المتضرر اللجوء إلى الفضاء الواسع حيث لا شيء حتى بيعت أصول الديانة في سوق الرجال وهدمت بزبالات الأفكار وصارت الشريعة في المزاد العلني ثمرة لهؤلاء المجادلين بالباطل الصادين عن الكتاب والسنة بعقولهم وأفكارهم الفاسدة وتجرأ الرويبطة والسفهاء من الناس ومن العلمانيين والليبراليين على الصد عن سبيل الله وما كان ذلك كذلك إلا ثمرة طبيعية للتراث الذي خلفه المنهج الإخواني والإسلام السياسي من سلسلة التنازلات عن الثوابت والمبادئ والأصول لطاغوت الفكر والعقول ألم يقل رؤوسهم نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة بل من أجل المفسدة من أجل طاغوت الفكر والعقول فهي الدعوة إلى الله على منهج الداعية الإسلامي المسيحي اليهودي محمد مرقس حنا حزقيل وحسبنا الله ونعم الوكيل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديه ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وفديك منهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ جاءوك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا قول ربكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويضربوا بعقولهم وأفكارهم عرض الحائط في سلة المهملات ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيقبلوا بحكمك ولن يكونوا مؤمنين إلا بقبول حكمك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمك ثم يسلموا تسليما كاملا بحكمه قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فإنه ليس هناك هداية إلى الصراط المستقيم إلا إذا فعلت الأمة ما وعظها به الله ورسوله إن الحمية الجاهلية الجاهلة لربما دفعت الكثير من الشباب الغيور على دينه أن يكون مجادلا ومخاصما بغير الكتاب والسنة رغبة منهم في رد الشاردين عن منهاج الحق أقول لك لا عليك ولا تبخع نفسك عليهم حسرات لا تتحسر عليهم ولا تحزن عليهم إن علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولهداهم إلى الصراط المستقيم فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته فما عليك إلا أن تقول قال الله قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف. فإن قبلوا فبها ونعمت، وإن رفضوا فما تصنع لمن أراد الله ضلاله وفتنته. جل الفتن التي وقعت على أرض الواقع في الأمة الإسلامية بداية من هذه الثورة الماسونية اليهودية المشؤومة التي بدأت في تونس وطارت شرارتها إلى مصر، ويذبح المسلمون إلى يوم الناس هذا بمئات الآلاف في سوريا وليبيا، ما كان ذلك كذلك إلا من جراء الركون إلى العقول والآراء وترك الكتاب والسنة. ما دليلكم؟ ما تقولون على هذه المئات من الآلاف التي ذبحت على يد بشار الطاغية العلوي الكافر الملحد؟ ماذا تقولون في الملايين التي شردت ومئات الآلاف التي اعتقلت؟ والأطباء ما يقرب من 1000 طبيب اعتقلوا حتى لا يداوى المرضى. أي مصلحة في هذا؟ قلنا لا يجوز، ولا تخرجوا على الحكام فإنها مصيبة عظيمة، وأنه لن تأتي على الأمة مصيبة إلا من جراء الخروج على الحكام حتى لو كانوا كافرين، لا نخرج عليهم إلا بكمال العدة والعتاد. فلما خالف هؤلاء الكتاب والسنة وركنوا إلى نصب عقولهم وزبالات أفكارهم دمروا أممهم ودولهم. أين العقل أصلا حتى لو ركنوا إلى العقول؟ أي عقل يقول لك أن تحارب طاغية بترسانته الجوية والبحرية والعسكرية بمطوى أرنغزاه؟ إيه هبل ده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنه ليس هناك، قال إن الحمية الجاهلية لربما دفعت الكثير من الشباب الغيور على دينه أن يكون مجادلا ومخاصما بغير الكتاب والسنة رغبة منهم في رد الشاردين عن منهاج الحق. أقول لك لا عليك، ولا تبقع نفسك عليهم حسرات، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولهداهم للصراط المستقيم. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عليك إلا أن تقول قال الله قال الرسول، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإن رفضوا فما تصنع لمن أراد الله ضلاله وفتنته. قال تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال بنو إسرائيل بعضهم لبعض اذهبوا إلى محمد فإن قال لكم ما يوافق هواكم وآراءكم وأفكاركم فاقبلوا كلمته واقبلوا شرعه، فإن خالف فردوه. هكذا يقول أهل الباطل في زماننا هداهم الله، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى طائفة من الأحاديث والآثار تحت باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل البدع والكلام، وكذلك الآجري في الشريعة باب ذم الجدال والخصومات في الدين وغيرهما، فافتتح الآجري هذا الباب بالحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وافتتح ابن بطة أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وعن عائشة قالت كان أبغض الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الألد الخصم، أي إلى الله وإلى الرسول. وروى ابن بطة والترمذي وحسنه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، الحياء والعي قلة الكلام عدم الفصاحة من الإيمان، الحياء والعي من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال الترمذي بعد هذا الحديث العي قلة الكلام والبيان كثرة الكلام وفصاحته. هل ضلت الأمة إلا بفصاحة دعاة على أبواب النار على أبواب جهنم دفعوهم دفعا إلى الثورات؟ حتى هلكوا وأهلكوهم. الحياء والعي شعبتان من الإيمان لا يعلم علم الرجل بكثرة كلامه، وإنما الدين مسائل شرعية تحقق على منهاج النبوة. كذلك روى ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر، أي حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أصبح وجهه أحمر صرفا. ثم أقبل علينا عندما رآهم يتجادلون في القدر وتكلمون فيه، القدر من أخطر أبواب العقيدة، ليس أمامك إلا التسليم فيه، فقال: أبهذا أمرتم أو بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. عزم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر للوجوب بعزيمة أعلى درجات الأوامر، عزمت عليكم ألا تجادلوا، ألا تخاصموا، ألا تماروا في هذا الدين. وروى عن أبي جعفر قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وروى عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال: كنا نعدهم أصحاب الأهواء، أن هذه الآية نزلت فيه. وروى عن مسلم بن يسار كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال محمد بن واسع بعد هذا الأثر: هكذا هذا الجدل من الشيطان. وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل، يطلقون العنان لعقولهم من غير سنة ولا دليل. وروى عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدل في الدين. لما نسوا حظا مما ذكروا به، لما تركوا الكتاب والسنة والأوامر والنواهي، أغراهم الله بالجدل والمراء والخصومات عقوبة لهم. انتبهوا. قال روى عن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط العمل، وفي رواية: تمحق الأعمال، فهذا خطر عظيم. روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. النهاردة في الجهمية، بكرة في الخوارج، بعده في الدعوة والتبليغ، بعده في الإخوان، بعده في الحزبية، بعده في القضية، بعده في الجهاد، بعده في الجماعات الإسلامية، ضلال. أكثر التنقل من الخصومات أنه ترك الكتاب والسنة وسار مع عنان عقله فأودى به إلى المهالك. وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصوماته لم يزل ينتقل من دين إلى دين. قلت: فعدم العلم كارثة، والجدال بجهل مصيبة وكارثة أكبر. فكل مجال يتكلم فيه تجد الشاب ليس قال، فكل مجال الآن لا يتكلم فيه إلا المتخصصون، حتى عامل المجاري إلا دين الله فالكل يتكلم فيه. تجد الشاب ليس معه ابتدائي أو إعدادية، وقد يكون الذي ليس معه إعدادية أفضل مني ولكني أتكلم على التخصص. تجد شابا ليس معه ابتدائي ولا إعدادية أو معه دبلوم في الصناعة، ثم تجد ألسنتهم حدادا يتكلمون في أمور من مسائل الشريعة قد يخطئ ويزل فيها علماء الأمة. ما هذه الجرأة؟ كلما علمت كلما فهمت أنك على ضلال، أما الجهل فأنت تخوض ولا تعلم عاقبة ما أنت فيه. ثم مع ذلك تجده متعصبا يحمر وجهه ويتهم من خالفه بالحمق والجهل، وهو الأحمق الجهول إن فاق لما هو فيه. فكيف يأتي بعد ذلك رجل فتح الله عليه ببعض مسائل الدين وفهمها، ثم يجادل مع مثل هؤلاء، ثم يترك النصوص تنزلا معهم في الحوار حتى يقنعهم؟ فمثل هذا ما ينبغي ولا يكون في دين الله لمن أراد منهج الحق. وروى عن إسحاق بن عيسى الطباع قال كان مالك بن أنس يعيب الجدل في الدين ويقول كلما جاء رجل أجدل من رجل أفصح من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي قضية قضية كلام، فالكل يحسن الكلام إنما هو الدليل. رحمة الله على الإمام مالك. وروى عن معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد ومتكئ على يديه، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، يقول إن الإيمان قول بلا عمل. فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال الإمام معلما الأمة فإن غلبتني، قال فإن غلبتك اتبعتني، قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال نتبعه أنا وأنت. فقال مالك يا عبد الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. لماذا ينتقل؟ لأنه لم يجعل المرجعية إلى الكتاب والسنة فتضبطه على دين وملة واحدة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه. وما كان ذلك كذلك إلا من ترك النصوص والجدال بالباطل والخصومات في الدين. وروى عن الحسن البصري أنه جاءه رجل فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت دين، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. الذي يخاصم ويجادل فقد دينه وضل عنه دينه الحق، فانتبه. روى عن مالك قال كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. أنا أعلم ما أقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن كنتم متشككون فعليكم بالمتشككين أمثالكم، لا تأتوا إلى مساجدنا. لماذا تأتون؟ قال مالك ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. وعن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول قال رجل لو دخلت في هذه الأديان كلها أي هذه الفرق والجماعات فلم أرى شيئا مستقيما. فقال رجل من المدينة فأنا أخبرك لما ذلك، لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك مخرجا. يا إخوة شباب لحاهم إلى صدورهم لا يعلمون من دين الله شيئا، ورب الكعبة وصلني عن بعضهم بلحيته أنه يسب الدين ورب الكعبة، ثم يتكلمون في دين الله يقول لك ده ينفع وده ما ينفعش. إيه ده؟ ما هذا؟ السباك يتكلم بعلم لأنه من أهل الشأن، والميكانيكي يتكلم لأنه من أهل الشأن. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذكر ليس العلم فحسب، بعموم اللفظ في الصيانة وفي السيارات وفي المراحيض في كل شيء، فلا بد أن نحترم التخصص. لا يتكلم في دين الله أي أحد للحيته. مئات الآلاف من الملتحيين كانوا كقطيع الغنم وراء رموز من الضلالة، ذبحوهم وبقيتهم في السجون لأنهم ركنوا إلى العقول وتركوا الكتاب والسنة. القضية ليست قضية تعصب، قضية دليل. نتعصب لمن تكلم في دين الله بغير علم؟ قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ولا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يتعصبون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تتعصبون للدليل. يتكلم بجهل في دين الله لا بد أن نتعصب. هكذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة. نتعصب ونبكي ونحزن على هؤلاء الذين ذبحوا جراء جهلهم، يظنون أنها حرب بين الدين والكفر، بين الإسلام والكفر، وهو أمر زج الناس وأحاطوهم بأنفسهم ليحفظوا أنفسهم وليحفظوا كرسي الحكم. نسأل الله جل وعلا أن يعلم إخواننا، نحن لا نبدعهم ولكننا نبكي على جهلهم، فهناك أمور لا يسع المسلم أن يجهلها. قال روى عن مالك أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. قال مالك: ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفه. ثم قال: فالتقوى مفتاح العلم، مفتاح العلم فانتبه. وعن إبراهيم بن معروف، عن إبراهيم عن معروف قال: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب عمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. وروى عن بلال بن سعد قال: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا يعجب برأيه فقد تمت خسارته. وروى عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأومأ بيده إلى مقدم المسجد وإلى جنبه فتية يتجادلون، فقام فنفض ثيابه وهو يقول: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب، المجادلون في دين الله، المراعون المخاصمون بدون دليل، جرب، أمرنا أن نفر منهم. وعن الشعبي قال: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالقياس، لقد بغض إلي هذا المسجد بل هو أبغض إلي من كناسة داري. معشر الصعافقة أهل الخصومات بغضوا إلى الإمام الشعبي المسجد الذي كان يصلي فيه من كثرة جدالهم بالباطل، فنفض أيديهم وترك لهم المسجد. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل، لا علم عنده. وعن الحارث العقلي قال: إذا جلس الرجلان يختصمان في الدين فليعلما أنهما في أمر بدعة حتى يفترقا. المسجد مفتوح لأي أحد، ولكن لمن أراد أن يتعلم وترك عقله بعيدا عن هذه المجادلات وفر قلبه وعقله لقال الله، قال الله، قال الرسول، قال السلف. روى عن جعفر بن محمد قال: اتقوا جدال كل مفتون فإن المفتون يلقن حجته. لا تجلس مع مفتون. قال: فإن المفتون يلقن حجته، يلقن الحجة في الباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، فلا بد أن يلقنهم حجتهم حتى يموت من المسلمين مئات الآلاف وحتى يهلك الحرث والنسل. فهناك شياطين يلقنونهم حجتهم. اتقوا جدال كل مفتون فإن المفتون يلقن حجته. وروى عن عبد الله بن الحسين قال: المراء يفسد الصداقة القديم ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيها أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب الخطيئة. وعن الإمام مالك قال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن أو الضغن. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: جدال المنافق بالقرآن لا يخطئ واوا ولا ألفا تجده يقول القرآن كما أنزل وهو يجادل بالباطل. فتنة، فتنة مثل هذا يظهر به الجهلاء. جدال المنافق بالقرآن لا يخطئ واوا ولا ألفا، فلا تغتروا بمن حفظ القرآن. الخوارج الذين قتلوا الصحابة واستباحوا دماء أعراضهم كانوا لحفظ القرآن أحسن من الصحابة، كما قال النبي صحيحين: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وقيامكم إلى قيامهم. فانتبه. قال: لا يخطئ واوا ولا ألفا يجادل الناس أنه أجدل منهم ليضل عن الهدى، وزلة عالم وأئمة مضلين ثلاث بهن يهدم الزمن، يهدم الزمن، يهدم الدين والدنيا بجدال هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحنبلي بن بطة العقبري بعد هذه الآثار: فاعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة، المماحلة والمعاداة والمكر، أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء، ولا من أخلاق العقلاء، ولا من مذاهب أهل المروءة، ولا مما حكي لنا عن صالح هذه الأمة، ولا من سير السلف، ولا من شيمة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهو يتعلم ودراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومهارشة العقول، أي إغراء بعضها ببعض، كما يقال تهارشت الكلاب والديك، أي تواثبت. قال: ولذة يستراح إليها وتزريب اللسان بمحق الأديان وضراوة التغالب شدتها واستمتاع بظهور حجة المخاصم وقصد إلى قهر المناظر والمغالطة في القياس وبهد في المقالة وتكذيب الآثار وتسفيه الأحلام والأبرار ومكابرة لنص التنزيل وتهاون بما قال الرسول ونقض لعقدة الإجماع وتشتيت الألف وتفريق لأهل الملة وشكوك تدخل على الأمة وضراوة السلاطة وتوغير للقلوب وتوليد للشحناء في النفوس، عصمنا الله وإياكم من ذلك وأعاذنا من مجالسة أهل الأهواء. كل هذه المصائب من جراء الجدال في الدين بالباطل بغير دليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف. ثم روى بسنده ما رواه الشيخان في صحيحهما قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا حديث في صحيحين عليه مدار هذا الدين. ذروني ما تركتكم، لا تكسروا من الأسئلة الجدال خصومات، إنما هو محض الاتباع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إن الشريعة الإسلامية قد قيدت المسلمين بأسس وأصول وقواعد وضوابط وأوامر وحدود لا يحل لمسلم أن يتحرر منها أو يتقيد ببعضها ويترك بعضها على سبيل الاختيار، بل هي على سبيل الإجبار، يجبر عليها ويلزم بها كل موحد مؤمن بالله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. فإنه لن تقوم للأمة قائمة حتى تضبط أوامرها وتحكم شؤونها وتقيد تصرفاتها بالضوابط والأحكام الشرعية في كل أحوالها الدينية والدنيوية، وحتى يرجع الدعاة إلى الله، إلى حظيرة المساجد ليعلموا الناس أصول التوحيد والعقيدة، وحتى ينفضوا أيديهم من براثن وأغلال وأقدار السياسة المهلكة للدين والدنيا والجالبة لسخط الله ونقمته والمظهرة للفساد في الأرض بعد إصلاحها. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب الذي أهله يقولون قال الله قال الرسول قال السلف، لقد تعين على كل حزب له أدنى جزء من مرجعية إسلامية، وذلك على زعمهم الباطل، أن يترك السياسة لأهلها وأن يتبرأ إلى الله من كل سياسة تخالف الكتاب والسنة، لا سيما وقد نال الدعوة إلى الله على بصيرة من جراء ما اقتضته واستلزمته هذه السياسات من تشويه للدعوة والدعاة بل وللكتاب والسنة بل وللإسلام والمسلمين، حتى ظهر الإفراط والتفريط والمغالاة والتشديد مع التيسير المفرط الذي هو في الأصل، أي التيسير هدم للتشريع، التيسير المفرط يعتبر هدما للتشريع. هذا باسم الدين، يهدمون باسم الدين وباسم الحنيفية السمحة. فأصبح الحال بين رجال استباحوا الدماء وأرهبوا المسلمين باسم الدين، وبين رجال هدموا عرى الإسلام وكسروا فيه الأحكام باسم الحنيفية السمحة والتيسير. فما أصبح في الدين على منهجهم إلا حلال حلال، ليس هناك حرام، حتى أتى هؤلاء وهؤلاء بالطوام العظام. ولا تقل خطورة هادم التشريع بالتيسير المفرط، لا تقل خطورتهم عن خطورة وإجرام سفاك الدماء الإرهابيين، بل هدم الشريعة أعظم عند الله ورسوله. إن الخراب والإرهاب الذي خلفه الإخوان المسلمين كان العامل الرئيسي في سن الألسنة الحداد والشرسة على الإسلام من قبل العلمانيين والليبراليين، وأخذوا ذلك ذريعة للتحلل من الكثير من عرى الإسلام، ذريعة للتحلل من الكثير من عرى الإسلام وشرائعه. ولا مخرج من كل ذلك إلا بالرجوع إلى الدعوة إلى الله على بصيرة، دعوة على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إقامة شرائع التوحيد في العقيدة والأخلاق والمعاملات والعبادات وفي كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين والدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ادخلوا في كل شرائع وعرى الإسلام. وهذا لا يكون إلا من المساجد، فإن المسجد سفينة نوح، وبهذا أعلن وأبوح بلاغ إلى من همه الأمر الشرعي المذبوح، ليرجع الشارد الجموح وتجتمع الأمة بأعالي الطموح للرجوع إلى الدين السموح والحنيفية السمحة بضوابط الديانة والشرعة وبكلام السلف والشروح التي أصلحت للأمة الجروح وأخذت بأيديها إلى الطريق ودلتها على الأمر العتيق الذي به الهداية والنجاة بتحقيق المراد إلى منتهى والهرب مما يبغضه الله ويأباه. فلا جدال في الدين ولا خصومة في الشريعة ولا مراء في الإسلام، فارجعوا إلى حظيرة السلف، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونحو العقول التي تخالف الكتاب والسنة. وإنما أشدد الوضع على هؤلاء وعلى أمثالهم محبة لهم ليرجعوا إلى ما قاله الله والرسول، إلى طريق النجاة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرقة الناجية مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فهل كان الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذا، على ديمقراطية، على انتخابات، على ثورات، على مظاهرات، على اجتماعات، على اعتصامات، على إضرابات، على إرهاب، على سفك للدماء، على تخريب المنشآت؟ ارجعوا إلى رشدكم ولا تتغيظوا على أناس أراد الله فتنتهم لأنهم أرادوا لأنفسهم الفتنة، ولكنهم أحاطوا بفتنتهم وطلقوا بها على الملايين، على الأمة، في الأمة. يتغيظون على أناس هم كلاب أهل النار، خرجوا على الله ورسوله وعلى المسلمين واستباحوا الدماء والأموال والأعراض. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.